الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: وبعد، إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص أن لا يعبد بالحق مألوه سوى الرحمن من جل عن عيب وعن نقصان. يقول بعد هو ظرف زمني يؤتى به للتنبيه على ما بعده، فصله عما قبله. إني باليقين القاطع الجازم بدون شك ولا تردد أشهد شهادة الإخلاص، من إضافة الصفة إلى الموصوف، أن لا يعبد بالحق مألوه أي معبود سوى الرحمن، أي لا معبود بحق إلا الله عز وجل. والتقييد بحق يخرج به أو الآلهة المعبودة بباطل، فإنها قد عبدت، والمنفي هو استحقاق العبادة عن غير الله عز وجل لا وقوعها، شهادة أن لا إله إلا الله. وهذا التقدير هو لا معبود بحق إلا الله، يمكن أن يكون في تقدير بحق، يعني يمكن أن يكون مأخوذا من معنى الإله أصلا، فلا يحتاج إلى تقدير محذوف، لأن الإله هو المعبود بحق. وإن كان يستعمل في المعبود بالباطل، لكنه غلب على المعبود بحق، كما ذكر ذلك أهل اللغة، أنه يستعمل في المعبود مطلقا، وده أصل وضعه في اللغة، ولكن غلب استعماله على المعبود بحق، فصار لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله. فلا نحتاج أن نقدر بحق، لأنها من أصل معنى الكلام. وطبعا هو ذكرها في المت في النظم، يعني تأكيدا أنه لا يعبد بالحق مألوه سوى الرحمن، مألوه أي معبود. قد ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه تسمية من يعبد من دونه بالآلهة، قال عز وجل: أرأيت من اتخذ إلهه هواه، قال: فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله أوثانا آلهة قربانا آلهة، لو نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة ذلك إفكهم وما كانوا يفترون. فسمى الله عز وجل ما يعبدونه آلهة، هذا على المعنى اللغوي كما ذكرنا، بأنها آلهة باطلة عبدت بالباطل، لم تعبد بالحق، ولا يعبد بالحق سوى الله عز وجل. وهذا أيضا المعنى في قوله تعالى: وإلهنا وإلهكم واحد. ومعلوم أن اليهود والنصارى يعبدون غير الله عز وجل، وقالت النصارى المسيح ابن الله، قال عز وجل: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، وقال: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. هذا يدل على أن وإلهنا وإلهكم واحد، يعني الذي يستحق أن يعبد منا ومنكم واحد سبحانه وتعالى. يقول: هذه شهادة أن لا إله إلا الله، لما لم يمكن فضل يتم بلغضها نظمتها معنا. من جل عن عيب وعن نقصان، من جل في صفات كماله ونموذ جلاله عن عيب وعن نقصان، لفظان مترادفان، كل عيب يسمى نقصانا وكل نقصان يسمى عيبا، والله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك كله، بل له الجلال المطلق والكمال المطلق في ذاته وأسمائه وصفاته وفعله. ذكر سبقا ذكرنا معنى اسمه الجليل عز وجل وذو الجلال، الجلال هو معاني الكمال المطلق. يقول: أن خير خلقه محمد من جاءنا بالبينات والهدى، رسوله صلى الله عليه وسلم إلى جميع الخلق بالنور والهدى ودين الحق. وأن خير خلقه محمد، أي أشهد أن خير وأفضل خلقه محمد صلى الله عليه وسلم. ومعنى محمد كثير المحامد، فهو أبلغ من محمود. محمود صيغة مبالغة، لكن محمد أكثر مبالغة. وأما الدليل على هذه القطعة من الكلام، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم خير الخلق على الإطلاق، فذلك من قوله عليه الصلاة والسلام: أنا سيد الناس يوم القيامة، مع قوله سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، أي خير الخليقة. فهو سيد الخلق يوم القيامة، لأن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ومن ضمنهم الأنبياء والملائكة والمؤساء المؤمنين أفضل الخليقة على الإطلاق. فإذا كان هو سيدهم وهو يعني كل من دونه تحت لوائه عليه الصلاة والسلام وهو صاحب المقام المحمود الذي يبعثه الله عز وجل الذي يعني يتراجع عنه العزم من الرسل، دل ذلك على أنه أكمل الخلق وأفضلهم على الإطلاق. وهذا مما لا نزاع فيه بين أهل السنة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء وأفضل الخلق إطلاقا، أفضل من الملائكة وغيرهم لما ذكرنا. وقد ورد في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له رجل يا خير البرية، فقال له ذاك إبراهيم عليه السلام. فإما أنه قاله تواضعا عليه الصلاة والسلام، وإما أنه قاله قبل أن يوحى إليه في مقامه المحمود وفي أنه سيد الناس يوم القيامة، وهذا أقرب والله أعلم. ولذا فبعد النبي عليه الصلاة والسلام بلا نزاع أيضا إبراهيم صلى الله عليه وسلم. وذكر ابن كثير وغيره وغير واحد ممن كتب يعني في عقيدة السنة أن أهل السنة يذكرون موسى بعد ذلك في أفضلية الخلق، أفضل الخلق محمد صلى الله عليه وسلم ثم إبراهيم ثم موسى، وذلك أن الله اتخذ إبراهيم قليلا وكلم موسى تكليما، وحديث المعراج يدل على منازل يعني على ذلك والله أعلم وأعلم. وذكر المتأخرين تفضيل عيسى ثم نوح، ولا أعلم دليلا على هذا الترتيب، وإنما نقول بعد ذلك الله عز وجل أعلم، لكن حديث المعراج يدل على تفضيل موسى صلى الله عليه وسلم. فخير الخلق على الإطلاق محمد صلى الله عليه وسلم، رسوله الرسول بمعنى المرسل، وهو من أوحي إليه وأمر بالتبليغ. فإن أوحي إليه وأمر بالتبليغ فهو نبي فقط. هذه المسألة مسألة الفرق بين النبي والرسول مما كثر فيه الكلام، وأكثر الخلاف قريب من اللفظ، وذلك أنه لا نزاع أن الأنبياء يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ومعنى التبليغ المقصود به في من قيد أمر بالتبليغ، أمر بتبليغ شرع جديد، وإن كان الأدق في التعريف أن يقال وأمر بتبليغ شرع، من أوحي إليه أمر بتبليغ شرع جديد، وإلا فقد ذكر الله أنبياء أمرهم بتبليغ أمر ولم يأتوا بشرع جديد ولم يذكروا بالرسالة، كما قال عز وجل ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، إلى أن قال إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. فهو مأمور بالتبليغ وبلغ هذه الأخبار والأنباء ولم يتثبت بذلك رسالته. فالأقرب أن يقال أن الرسول هو من أتى بشرع جديد، النبي أتى بشرع جديد وأمر بتبليغ هذا الشرع. وأما من أوحي إليه ولم يؤمر بتبليغ شرع جديد فهو النبي. ولقد قال عز وجل وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. وهذه الآية ظاهرة في التفرقة بين النبي والرسول، وإن كان النبي يكون مرسلا أي بالدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما ذكرنا، وهذا يقوي الفرق الأول الذي ذكره أنه أمر بتبليغ شرع جديد، لأن النبي مرسل بماذا؟ بأن يعني يبلغ ما أمر الله عز وجل به، ويبلغ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويدعو إلى الله. وأما الرسول فهو الذي يرسل بشرع جديد والله أعلم. قال فكل رسول نبي ولا عكس، أي ليس كل نبي رسول، ولا شك أن الرسول هنا المقصود به الرسالة من الله على هذا يعني على هذه القاعدة، اللي هو كل نبي رسول المقصود به الرسول من عند الله، وإلا فالرسل من غيره لا نزاع بين يعني الناس في ولودهم. يقول مثلا هذا رسول مثلا الملك الفلاني، أو هذا رسول من فلان إلى فلان ونحو هذا، هذا مما لا نزاع فيه. ومن قال أن ليس كل رسول نبي بهذا الاعتبار فقد أخرج النزاع عن حقيقته، يعني مجرد تشغيب يعني في النزاع. فالمقصود أن كل من أمره الله عز وجل بإبلاغ شرع جديد فلا بد أن يكون قد جاءه الوحي، وإلا فمن أين يبلغ هذا الشرع؟ فإذا هذه المسألة مهمة وعظيمة، في أنه إذا قيل أن محمد كما قال الله عز وجل ولكن رسول الله وخاتم النبيين، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا نبي بعدي، فلا يتصور بالأولى وجود رسول بعده، فنفي النبوة يستلزم أو يتضمن في الحقيقة في نفي الرسالة بطريق الأولى. لذلك أجمع العلماء على ردة من زعموا برسل بعد النبي عليه الصلاة والسلام كالقديانية والبهائية والبابية وأمثالهم، مع أنهم يقولون أن محمد خاتم النبيين ويقولون لم يقل أنه خاتم الرسل، على تأويلات باطلة بقى في معنى الخاتم، يقولون خاتم أي سيدهم أو زينهم أو نحو ذلك، ليه يعني تحريف هذا المعنى عن حقيقته. لكن بعضهم كان يقول أن محمد خاتم الأنبياء ولكن فلان خاتم الرسل مثلا، أو هذا رسول بعده، وهذا جهل عظيم، فإن ولا يروج إلا على من لا يفقه العربية ولا يعلم ما قواعد الإسلام الكبرى والمعلومة الدينية بالضرورة. فإذا ختمت النبوة فقد ختمت الرسالة بطريق الأول، فكل رسول نبي وليس كل نبي رسول. فإذا قيل لا نبي بعد النبي عليه الصلاة والسلام فهذا دل أنه بالأولى لا رسول بعده عليه الصلاة والسلام. وكما ذكرنا لا كل نبي، ليس كل نبي رسول، بتعريف الرسول أنه أمر بشرع جديد، وإلا فهو مرسل كما ذكرنا، قال الله وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي. إذن لكن المقصود أنه ليس برسول بشرع جديد، لم يرسل بشرع جديد. فإذا تعريف القاعدة كل رسول نبي فهذا، وقول ليس كل نبي رسول، على هذا التعريف وهذا الاصطلاح وهذا الترجيح في الفرق. وأن أصل النبي يعني من يعني أن النبوءة أصلها في همزة وخففت، أصلها نبي، وذلك أنه يأتيه النبأ أو ينبئ عن الله عز وجل، يأتيه نبأ السماء أو يأتيه النبأ من عند الله أو هو ينبئ عن الله عز وجل. وقيل هو من النبوة وهو الارتفاع، الارتفاع القدر، والأول أقرب وأظهر عند أكثر أهل العربية، أنه ليس يعني من النبوءة أصلها نون باء همزة وليس نون باء واو. قلوا إلى جميع الخلق أن خير خلقه محمدا صلى الله عليه وسلم رسوله، اللي هو الرسول دي خبر أن رسوله إلى جميع الخلق كافة. وهذه يعني عقيدة من أوضح وألزم العقائد لثبوت دين الإسلام. قال الله عز وجل وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. وفي الصحيح من حديث الخصائص من حديث جابر وغيره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان الرسول يبعث في قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة خمسا لم يعطهن أحد قبلي. وفيه أيضا والذي نفسي بيد نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. هذه المسألة عظيمة الأهمية في الرد على أهل الكتاب وعلى من لا يعتقد كفرهم، وذلك أن كثيرا من أهل الكتاب قد يقرون لمحمد صلى الله عليه وسلم بالنبوة وربما أقروا له بالرسالة ويزعمون أنه ليس إليهم وأنما يتبعون أنبياءهم ورسلهم، وقد يظن البعض أن هذا لا يكفر بذلك الاعتقاد، وهذا كله ضلال مبين. بل لا نزاع بين أهل الإسلام أن من لم يتبع محمدا عليه الصلاة والسلام ولم يؤمن به رسولا إلى الناس كافة لم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، لأن من أثبت نبوة خاصة فهذا أولا كلام متناقض، كيف تقول هو نبي من عند الله؟ وهذا من لوازمه ألا يكذب، إن هذا أوضح وأعظم صفات الرسل والأنبياء أنهم لا يكذبون، وهو يقول للناس كافة إني رسول الله إليكم جميعا، ويقول أن الله أوحى إليه وما أرسلناك إلا كافة للناس، ثم بعد ذلك يكذبه في هذا، فكيف يقول هو نبي صادق ولا يتبعه إذا كان هو يلزمك باتباعه، ويقول الله ألزم الخلق جميعا باتباعه، فإذا كذبه في هذا فقد كذب نبوته، هذا لا يقبل ولا يستقيم. السبب في ذلك أن أكثر أهل الكتاب لا يستطيعون مقاومة الأدلة الدل على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أن نبوة الأنبياء جميعا لا تثبت لو نفيت نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، أن ما ثبت في حق أي نبي من الأنبياء ثبت أضعافه في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يمكنه أن يثبت نبوة موسى أو عيسى أو إبراهيم إلا بطريق إلا وبمثله يثبت نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. إن ذكر المعجزات الحسية فالمعجزات الحسية للرسول عليه الصلاة والسلام أكثر انتشارا وأثبت طرقا وأصح إسنادا وأعظم وأكثر متعددة كثيرة جدا رأها المئات والعشرات من البشر. وإذا أثبت ذلك بالكتاب الذي جاء به موسى والكتاب الذي جاء به عيسى فلا شك أن القرآن أعظم دلالة على يعني توحيد الله عز وجل وعلى صدق رسوله صلى الله عليه وسلم، وما تضمنه شرع الله سبحانه وتعالى لم يتضمنه شرع قبله، وليس فيما يعني سبق من الشرع مثل التفصيل الذي جاء به القرآن في العقائد والأعمال والأخلاق وإصلاح الفرد والمجتمع والأمة ككل، بل وعلى عالم أسره. فما من طريق يثبت به نبوة النبي إلا تثبت نبوة يعني إلا تثبت به نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، فكثير منهم يعجز عن الرد فيقول هو رسول الله فلكن لا يتبع، هذا تكذيب يعني تناقض منه، وفي حقيقة الأمر أنه يكذب الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما قول النبي عليه الصلاة والسلام وكان الرسول يبعث في قومه خاصة وبعث الناس كافة أو بعث الناس عامة، فقد يعني يكون يعني أو يطرح سؤال حول نبوة نوح ورسالة نوح عليه الصلاة والسلام، ولماذا أهلك الله عز وجل أهل الأرض جميعا في زمنه وهو كان إلى قومه خاصة. والمقصود في هذا في هذه الخصوصية الشريعة، فكل رسول كان يرسل إلى قومه خاصة بشريعة خاصة، يسوغ لمن لم يكن من هؤلاء القوم أن يلتزم بشريعة غيرها أو أن لا يلتزم بهذه الشريعة الخاصة. وأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فشريعته للناس كافة، وأما تكذيب أي نبي من الأنبياء فتكذيب لله عز وجل وكفر به وشرك وعبادة للشيطان الذي يأمر بتكذيب الأنبياء. لذلك نقول أن من كذب نبيا من الأنبياء حتى ولو زعم أنه لم يرسل إليه ولو كان بالفعل لم يرسل إليه فإن كذبه كان كافرا والعياذ بالله، طالما بلغته دعوة الأنبياء لا بد أن يصدق بكل من بلغته دعوة الأنبياء، وإن لم تلزمه شريعته هذا قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذا نقول أن أهل الأرض في زمن نوح عليه الصلاة والسلام أولا لطول زمن رسالته ولقلة الناس وقلة انتشارهم في الأرض، فإن بين آدم ونوح 10 قرون، هذا كله سمح بانتشار دعوته إلى أن وصلت لأهل الأرض جميعا في زمنه، وإنما كانت شريعته خاصة بقوم نوح، أما باقي أهل الأرض فكانوا ملزمين بأن يؤمنوا بنوح عليه الصلاة والسلام وأن يصدقوه فيما جاء به من توحيد الله، لأن توحيد الله دعوة ملزمة لجميع الخلق عن طريق أي رسول، ولو لم يأتي رسول خاص إلى قوم معينين لكن بلغتهم دعوة نبي آخر ورسول آخر بدعوة التوحيد لازمتهم ذلك، فإذا كذبوه أو ماتوا وهم مشركين مشركون بعد بلوغ الرسالة فهم مستحقون إلى العذاب، ماتوا كفارا معذبون وماتوا كفارا معذبين والعياذ بالله. لذلك استحق أهل الأرض جميعا العذاب على أهل نوح لانتشار دعوته، وكما ذكرنا أيضا في مسألة أن من بلغته دعوة رسول فمات مشركا ولو لم يكن الرسول إليه، كما قال النبي قال يعني قال الله عز وجل لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، فنفى الإنذار عن آباء قريش وآباء العرب على هذا الوجه في التفسير وهو الأكثر، وهو أن ما نافية لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم أي لم ينذر آباؤهم، القول الآخر لتنذر قوما الذي أنذر آباؤهم إنما موصولة يعني مثل ما أنذر آباؤهم، والأول أقرب وأشهر أن لأن التعليل فهم غافلون يعني لأجل أن آباءهم لم يأتهم رسول خاص ونذير خاص غافلون عن دعوات الأنبياء الآخرين، ولكن لماذا حكم القرآن عليهم بالشرك والكفر؟ كما أن السنة أيضا أثبتت أن هؤلاء ماتوا على الشرك والعياذ بالله، أن كما ثبت إن أبي وأباك في النار وثبت هو على ملة عبد المطلب ونزل في ذلك مكان النبي والذين منهم يستغفروا للمشركين، فملة عبد المطلب كانت الشرك وهو كانوا قبل البعثة، نقول لأن هؤلاء قد بلغتهم دعوة الرسل السابقين وهؤلاء في الحضر في حاضر بلاد العرب يعني المدن والقرى المشهورة اختلطوا باليهود واختلطوا بالنصارى وكان منهم الموحدون، وكما ذكرنا من قبل أن دعوة موسى وعيسى وإبراهيم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ما زالت مشهورة وما زالت مولودة في إثبات حقيقة التوحيد، وإلى يومنا هذا لا شك أن دعوتهم لمن بلغته الكتب حتى مع حصول التحريف أنها لازمة له دعوة التوحيد، لأن أول الوصايا المذكورة في هذين الكتابين في التوراة والإنجيل هو الرب إلهنا رب واحد رب إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ولا يجدون دليل على الشرك في هذه الكتب حتى مع التحريف والتبديل، وإنما يعتمدون اعتمادا أصليا على قرارات المجامع وكلام الأحبار والرهبان والعياذ بالله، لا يجدون دليلا من توراة ولا إنجيل على الشرك بالله، وإنما بقيت رغم التحريف فيها دلة على التوحيد، لذا نقول أن من مات قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام مشركا من اليهود والنصارى وقد بلغته الكتب التوراة والإنجيل فهو كافر مخلد في النار وليس من أهل الاختبار ولا من أهل الامتحان يوم القيامة، وكذا من بلغته دعوة هؤلاء الأنبياء من العرب كما ثبت أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم امتدح من مات منهم موحدا وذم من كان منهم مشركا كما امتدح زيد بن عمرو بن نفيل، وكما وردت آثار تدل على ولو التوحيد عندهم كقصة يعني آثار قصة ابن ساعدة كما سيأتي، وكذلك في قصة إسلام أبي ذر نص وضع أنه كان على الحنيفية قبل أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث سنين وكان يأبى عبادة الأوثان، وفي قصة إسلام سلمان دل على أنه كان على التوحيد وكان أحبار كان رهبان كثيرون قبل وإن كانوا قلوا حتى لم يجد من يأمرونه بالتزامه بعد وفاة أخي واحد منهم في لم يجدوا إلا أن يأمروه بالذهاب إلى المدينة لقرب زمان النبي الآتي، فدل ذلك على انتشار دعوة التوحيد وأن الشرك لم يكن منتشر، كما ذكرنا أن من بلغته هذه الكتب وإلى يومنا هذا حتى لو لم تبلغه دعوة النبي عليه الصلاة والسلام ومات مشركا فهو مخلد في النار والعياذ بالله، لأن من أشرك بالله بعد بلوغ دعوة الأنبياء دعوة الأنبياء السابقين فإنما يتبع الهوى ويتبع الأحبار والرهبان في ما أمروا به من الشرك بالله، فكل الرسل دعوتهم واحدة وهذا مع الخصوصية إنما كانت في الشريعة، أما الرسالة فلا أما الملة والاعتقاد فلا خصوصية فيها، بمعنى أن كل من بلغته دعوة نبي أيا ما كان ذلك النبي لزمه توحيد الله، ولذلك ذم الله عز وجل على لسان مؤمن آل فرعون أهل مصر لما كفروا وأشركوا بالله رغم دعوة يوسف، ويوسف عليه السلام لم يكن يلزمهم بشريعته وإنما يدعوهم إلى التوحيد، ولذا لما حاكم مصر حكمها يعني لم يغير حكم الملك وإنما تحايل ليأخذ أخاه في يعني بدينه بغير دين الملك، لأن الله قال ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، ما كان حكم الملك كذلك ولكنه تحايل هذه الحيلة الشرعية ليحاكم أبناء يعقوب إلى شريعتهم، غرض المقصود أن الله ذمهم، قال عز وجل على لسان المؤمن: ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. فذمهم الله عز وجل، قال: كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. فكان ذلك دليلا على أنهم كانت تلزمهم دعوة التوحيد، ولذلك دعاهم يوسف إليها ولم يلزمهم بشريعة يعقوب، كما قال عز وجل: يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، إلى قوله: إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لذلك نقول أن الخصوصية في بعثة النبي عليه الصلاة والسلام في الشريعة، بمعنى أن من لم يلتزم شريعته عليه الصلاة والسلام وأبى الانقياد لها كفر، بالإضافة إلى أن من أشرك بالله عز وجل ولم يؤمن بدين النبي عليه الصلاة والسلام الذي هو دين جميع الأنبياء فقد كفر بالأولى. وهذا إذن يدلنا على التفسير يعني الواضح البين لقول الله عز وجل: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن منهم بالله واليوم الآخر وعمل صالح من آمن منهم بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذه الآية في نوعين من الناس: في من مات قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم موحدا مؤمنا بالله واليوم الآخر وعمل صالحا بما أتاه من شرائع الأنبياء إذا كان ممن له شريعة، وممن لم يكن له شريعة كالصابئين على الأظهر لكنه ملتزم بلا إله إلا الله ومؤمن بالله واليوم الآخر، فهذا ناج عند الله. والنوع الثاني: من أدرك بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به كعبد الله بن سلام. فالآية شاملة للنوعين. وأما أن يكون إنسان قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام بلغته دعوة أحد الأنبياء ولو لم يكن له كبلوغ دعوة موسى وعيسى للعرب، ولم يكن نبيا لم يكن رسولا أحدهما رسولا لهم بل كانوا لبني إسرائيل لكن لزمهم التوحيد، فإذا ماتوا على الشرك فضلا عمن كان من أهل الكتاب مشركا كمن يقول أن الله ثالث ثلاثة وأن الله هو المسيح ابن مريم أو يقول المسيح ابن الله وعزير ابن الله، فهؤلاء كفار والعياذ بالله قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام أيضا وبعد بعثته بالآكد. وأهل الامتحان الذين امتحنوا القيامة من لم يأتيه رسول يقول: رب ما أتاني لك من رسول. والله أعلم. يقول: من جاءنا بالبينات والهدى، رسول جميع الخلق بالنور والهدى ودين الحق، النور المبين هو القرآن الذي قال الله عز وجل: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. سمي القرآن روحا لأنه تحيا به القلوب. من أمرنا، من أمر الله عز وجل، أنه من كلامه. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وهذه ذات التوفيق. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، هذه هداية البيان، هداية الإرشاد. قال تعالى: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. بالنور والهدى، يقول الإرشاد والدلالة إلى صراط المستقيم، لأن الهدى الذي هو التوفيق من عند الله وحده لا شريك له. قال عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت. في هدى الدلالة. ودين الحق الإسلام الذي لا يقبل الله تعالى من أحد غيره. يبقى دين إضافة الصفة الموصوف أيضا، يعني الدين الحق أي الذي لا حق سواه. قال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هذه مسألة معلومة من الدين بالضرورة، في أن الإسلام هو الدين الحق وأن ما سواه باطل، وهذا لا نزاع فيه بين المسلمين. من شك فيه أو توقف أو اعتقد غير ذلك فهو كافر. يكفي أن تتلى عليه الآيات إذا لم تكن قد سمعها: إن الدين عند الله الإسلام. قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه في الآخرة من الخاسرين. إذا سمع الآيات ثم أصر بعد ذلك على أن اليهودية أو النصرانية وعدم التزام شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، نعم اليهودية والنصرانية حاليا لمن بلغتهم دعوته من الجائزة وأصحابها ناجون عند الله، وأن من التطرف مثلا أن يقال أنهم في النار وأنهم كفار، فهذا خارج عن ملة الإسلام، لا نزاع بين المسلمين في ذلك، لأن مناقضة ذلك مخالفة هذا الأمر، مخالفة أن الإسلام هو دين الحق، مخالفة لصريح القرآن. مساواة الملل هذه من أخطر العقائد الكفرية التي تنشر بين الناس، ولأن يعني من قواعد القوم الملحدين الزنادقة المجرمين من كفار أهل الكتاب ومن يعني المرتدين من المنتسبين للإسلام، من قواعدهم الأساسية مساواة الملل والأديان، وخصوصا المنسوبة إلى الرسالات السماوية. ولذلك لا يصح أن يقال أن هناك أديان سماوية، وليس هناك إلا دين واحد، ودين الله عز وجل دين الإسلام، جاء به كل الرسل، اختلفت الشرائع قبل بعثته عليه الصلاة والسلام وواسع ذلك الناس، لكن بعد بعثته أصبح لا يسعهم إلا أن يوحدوا الله ويؤمنوا برسله جميعا وبخاتمه محمد صلى الله عليه وسلم خصوصا، ويتبعوا شريعته. قال: وكل من القرآن والرسول والإسلام يسمى نورا وهدى وصراطا مستقيما، وكل الثلاثة متلازمة، تقول أرسل الله عز وجل رسوله وأنزل عليه كتابه بدين الإسلام، فتقول دين الإسلام هو الذي أرسل الله به رسوله صلى الله عليه وسلم وأنزل به كتابه، وكل منهما نور مبين وهدى مستبين وصراط مستقيم. صلى عليه ربنا ومجد، والآل والصحب دواما سرمدا. صلى عليه ربنا كما قال عز وجل: والذي يصلي عليكم وملائكته. قال عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة من الله، قال أبو العالية: الصلاة من الله عز وجل ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى. اسناده حسن إلى أبي العالية. الثناء والذكر في الملأ الأعلى والرحمة منه عز وجل كما ذكر غير هذا التفسير، معنى الرحمة ويعني الإكرام عنده عز وجل كلها معاني متلازمة. ومجد الله مجده يعني شرفه وزاده تشريفا وتمجيدا. صلى عليه ربنا ومجد. أما صلاة من الملائكة فهي الدعاء، وكذا منا من المخلوق الدعاء، ونحن حين أمرنا الله أن نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام علمنا النبي عليه الصلاة والسلام كيفية ذلك بأن نطلب من الله أن يصلي، كأننا نقول: يا رب نحن لا نحسن الثناء على الرسول عليه الصلاة والسلام، فأنت أثني عليه كما ينبغي له عليه الصلاة والسلام، قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قل في الصحيح في الحديث القدسي: وإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. والآل صلى عليه ربنا ومجد، والآل والصحب هي متشكلة، والآل يعني الصحيح انها صلى عليه ربنا ومجد، والآل والصحب يعني صلى الله على النبي وعلى آله وعلى إيه وصحبه. هو رجح هنا ان الآل هم اتباعه وانصاره، كما قيل: آل النبي هم اتباع ملته على الشريعة من عجم ومن عربي، لو لم يكن آله الا قرابته صلى المصلي على الطاغية بلهبه. كلام غلط، لان المقصود طبعا أبيات شعر لا تدل على الايه على موضع الخلاف، موضع النزاع، من هو الآل اللي يقول لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغية بلهبه؟ قطعا باطل، لأن الذي قال أن أهل البيت أو الآل هم أهل بيته صلى الله عليه وسلم، فالمقصود بالإجماع هم المؤمنون منهم، ولا نزاع في مثل هذا التخصيص، لأن المقصود بالآل الذين نصلي عليهم مع النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم صل على النبي وآله، أنهم المؤمنون من أهل بيته. فالقرابة قرابة النبي عليه الصلاة والسلام الذين حرمت عليهم الصدقة أصح الأقوال في ذلك، والله أعلم. وكون هذا هو الأصل اللغوي للمعنى، المعنى كلمة هو الأكثر استعمالا، أن الآل وهم الأهل الذين هم أقارب الشخص، كما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اللهم صل على آل أبي أوفى، أقول اللهم صل على آل إبراهيم. فتخصيص هذا مقصود منهم أهله، أهل بيته، وأهل البيت لهم منزلة عظيمة، وكما وصى النبي عليه الصلاة والسلام بأهل بيته، وأخبر أنه تارك فينا الثقلين كتاب الله وأهل بيته، أنهما لن يفترقا حتى يجتمع على الحوض، دل ذلك على أنه لا يزال من أهل بيته عليه الصلاة والسلام من يقوم بالقرآن ومن يوافق القرآن. لذلك ذهب طائفة من أهل السنة، وهذا قول صحيح، أن إجماع أهل البيت إن ثبت بالأدلة الصحيحة حجة، وهو صحيح. فالصحيح أن الآل هم أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام الذين حرمت عليهم الصدقة، وهم بنو هاشم وبنو المطلب، لأن هذا هو الأكثر استعمالا لغة. وأما أن يقال أن الآل هم الأتباع فنعم يستعمل ذلك، لكنه على سبيل التجوز والمنع والتوسع. أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، يعني أتباعه. ويمكن أن يقال أن آل فرعون أي المقربون إليه وأهل بيته الكفار فهم يستحقون أشد أنواع العذاب أكثر من الجند، والله أعلم. أما أن الكفار من أهل بيت النبي، من أقارب النبي عليه الصلاة والسلام، ليسوا من آله، فلأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على ذلك حيث قال: ألا إن بني فلان ليسوا بأوليائي، إن ولي الله وصالح المؤمنين. فالنبي عليه الصلاة والسلام نفى ولايته ويعني قرابته النافعة من الكفار من أقربائه. فقد أهلك الله أبا لهب وغيره من أقارب النبي عليه الصلاة والسلام الذين ماتوا على الشرك والكفر، نعوذ بالله من ذلك. يقول: ويدخل الصحابة في ذلك من باب أولى، ودخول الصحبة في الآل يبقى كده كأنه عطف خاص على عام من باب التأكيد على تفسيره. لكن الصحيح أننا أمرنا بالصلاة على آل النبي عليه الصلاة والسلام، من ذكرنا من حرمت عليهم الصلاة، وأزواجه وذريته من باب أولى وأولى. أما أن أزواجه من أهل بيتي فنعم، لأن الله عز وجل خاطبهن وأمرهن بالأوامر، قال: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، إلى أن قال عز وجل: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن، قال بعدها قال عز وجل: واذكرن، قال: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن. فأزواجه من أهل بيته كما ثبت بذلك الحديث. يقول: والصحب، الصاحب يعني جمع صاحب، هي مكتوبة والصحب في بعض النسخ، هي والصحب جمع صحابي، وهو من رأى أو لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ولو لحظة ومات على ذلك. وطبعا لفظ لقي أصح، لأنه قد لا يراه لأنه أعمى فيكون صحابيا باتفاق. يقول: ولو تخلت ذلك ردة في الأصح، ده ترجيح ابن حجر الأصح الذي ذكره ابن حجر، انه لو آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام ثم حصلت ردة ثم أسلم مرة ثانية ومات على الإسلام فهو صحابي. والقول الآخر أن من تخللت ذلك ردة ليس بصحابي، وهو قول يعني وجيه يعني في الحقيقة، لأن الصحابة عاملوا من ارتد أسوأ يعني معاملة السلم المخزية كما أمرهم بها أبو بكر رضي الله عنه، ولم يكن لهم عندهم إلا السلم المخزية، أن لا يركبوا خيلا ولا يمسكوا سلاحا إلى أن يري الله خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فيهم رأيهم والمؤمنين، ويري الله خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين رأيهم. دل ذلك على أن سوء معاملة المرتدين الذين راجعوا الإسلام بعد القتال لم يكن يعني بمنزلة الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم السابقين الإسلام والثابتين عليه. يقول: وهم أفضل القرون في هذه الأمة. سأتي في آخر المتن الكلام على فضله. هذه الحقيقة أن الصحابة أفضل من صاحب الأنبياء مطلقا. يقول: وبعد هذا النظم في الأصول لمن أراد منهج الرسول سألني إياه من لابد لي من امتثال سؤل الممتثل، فقلت مع عجزي ومع إشفاقي معتمدا على القدير البقي. يعني هو كلمة الأصول، هذا التقسيم هو أصول الدين وفروعه، تقسيم اصطلاحي وليس تقسيما شرعيا، ويعنى به الإيمان بالله وأسمائه وصفاته والإيمان بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر. هو ده المشهور طبعا، وكان مع ذلك على الاعتقاد في الصحابة والاعتقاد في المسائل الإيمان والكفر ونحو ذلك، مسائل الخلافة. هو يقول وأدخل فيها أركان الإسلام كالشهادتين والصلاة والزكاة والصوم والحج، والكلام على رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ويتعلق بها قضية النبوات، والكلام في مسألة الخلافة والاعتصام بالسنة. الغرض المقصود أن التقسيم هذا إلى أصول الدين، وهو طبعا أحسن بهذا التعريف لكلمة الأصول، لكن ليس هو ذا الاصطلاح. عندما انقسم فالاصطلاح عندهم مسائل الاعتقاد، والتقسيم الذي ذكره والتعريف الذي ذكره الأصول فيه أنها أصول الإيمان والإسلام، كان وهو ذكر أيضا الإحسان في أعمال القلوب، هو الذي ينبغي أن يقال إذا قيل أصول الدين، هو الذي بيانه الرسول عليه الصلاة والسلام، أصول الدين الذي هو الإسلام والإيمان والإحسان. أما اصطلاحا كما ذكرنا فهم يعنون بالأصول مسائل الاعتقاد، وبالفروع مسائل العمل، وأدخلوا بالفروع وجوب الصلوات ونحو هذا والزكاة والصيام. وهذا التقسيم كما ذكرت حالا أنه تقسيم اصطلاحي، وبالتالي لا يجوز بناء الأحكام عليه. التقسيمات الشرعية التي قسمها الشرع، التقسيم نفسه الشرع هو الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم، بينه وأنه ذكر في القرآن، كما نقول تقسيم الذنوب إلى شرك وما دون تقسيم شرعي. قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذا التقسيم ده تقسيم دل عليه القرآن، نصر الرسول على سبيل الذي قسم الشرك إلى أكبر وإيه وأصغر، حيث قال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء، بدليل أن تقسيم شرعي مش تقسيم اصطلاحي. فالتقسيم الشرعي هو الذي تبنى عليه الأحكام. عشان كده أقول مثلا أن الشرك بالله لا يغفر الله، ومن مات عليه بعد بلوغ رسالة مخلد في النار، حكم شرعي. ومن مات على ما دون الشرك من الكبائر وإن مات مسلما عليها لا يخلد في النار، ده حكم شرعي مستفاد من تقسيم الكتاب. ولو قلنا أن الشرك الأصغر لا يخلد صاحبه في النار، وأن كونه شركا أصغر يعني يجعل حكمه من ذات الكبائر، لأنه ليس المقصود يعني بقوله عز وجل إن الله لا يغفر أشرك به، فالمقصود به الشرك الأكبر. فنقول أن هذا التقسيم وهو قد يقع من بعض الصالحين، بل يخاف من الصالحين عليه، وهو الشرك الأصغر، تقسيم شرعي، وبالتالي فتنبني عليه أحكام شرعية. أما ما كان تقسيما اصطلاحيا، كان أقول مثلا تقسيم العلوم إلى فقه مثلا وتوحيد وتفسير، فلو إن إنسان بنى أحكام شرعية على هذه التقسيمات الاصطلاحية وجعل مثلا علم التوحيد كله، بمعنى إيه بقى علم التوحيد في اصطلاحا هو العلم الأصول، يعني أنه فرض عين في كل مسائله، وأن من جهل مسألة أو خالف فيها فهو كافر، وأن من يعني خالف في الفروع فليس بكافر أو في الفقه فليس بكافر مثلا، أو أن التوحيد هو الواجب والفروع ليست واجبة، هذا الكلام باطل، ولا يجوز استعمال بناء أحكام شرعية على تقسيم اصطلاحي حادث لم يبينه الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يستعمله الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام. بعض مسائل الأمور العلمية الاعتقادية ليست فرض عين على كل إنسان أن يتعلمها. لو قلنا مثلا تفضيل علي على عثمان أو عثمان على علي، دي مسألة اعتقادية لو إنسان جاهلها أصلا، فضلا يكون خالف الصواب فيها وقال أن علي أفضل مثلا، هذا لا يضلل ولا يبدأ، ولو إنسان ما تعلمهاش أصلا ما يلزموش يعني تعلمها في الحقيقة، لأن ده مش فرض عين على كل أحد. وكذا تفسير كل آية من آيات الله ليس فرض عين على كل مكلف أن يتعلم كل إيه كل معاني كل كلمة من كلام الله، وده في الحقيقة أمر اعتقادي أن أنا أعلم أن معنى هذه الكلمة من كلام الله كذا، أن ده أصل مرتبط بالقرآن، القرآن كلام الله صفة من صفاته، فمعرفة معاني القرآن ده أمر ليس فرض عين على كل مكلف. وإن كان فرض عين عليه أنه مثلا يعلم كيف يصلي كيف يصوم كيف يزكي وكيف يؤمن بالله والملائكة والكتب والرسل ويوم الآخر والقدر خير شر، ده فرض على كل واحد يتعلم هذه ليه الوصول، كيف يخلص لله عز وجل وكيف يراقب الله وكيف يحب الله، الإحسان الواجب في قدر من الإحسان الواجب، مش الإحسان ده حاجة مستحبة، ولا لا ده في قدر واجب فرض عين على كل إنسان. ونقول إن في مسائل يعني يضلل فيها المخالف في بعضها، لا يضلل فيها المخالف في بعضها، يكفر فيها المخالف لو كانت مسألة عملية، زي لو أنكر وجوب الصلوات الخمسة أو حرمة الزنا لكفر. فعشان كده بيقول التقسيم ده تقسيم اصطلاحي، لو الاصطلاح ما انبناش عليه حكم يبقى لا مشاحة فيه. يعني ممكن نقسم ونعيد التقسيمات، زي ما لو واحد قال احنا عايزين نقول التوحيد بدل نقول ثلاثة نقول اثنين، واحد تاني هيقول لا أربعة مثلا، الامر واسع طالما انه مش هيبني عليه. لكن واحد هيقول لي مثلا نعذر بالجهل في توحيد الربوبية الالوهية، ولا لا يقول لك نعذر بالجهل في توحيد الاسماء والصفات، ولا نعذر به في توحيد الالوهية. ده عجب عجيب اهل البدع التي يخترعون كل يوم منها اشياء كثيرة. ليه؟ لان ده تقسيم اصطلاحي مش شرعي، مش الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني ايه اصطلاحي؟ يعني احنا استقرأنا الشرع فلقينا ان في مسائل شبه بعضها فقسموها طبعا بعضها وحطوها في قسم واحد. ده مش معنى ذلك ان المسائل دي كلها تبقى لازم لها حكم مستقل عن غيرها. ده احنا اللي قسمنا التقسيمه دي. احنا لما جينا هنا الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم في مسائل اعتقاديه فالناس جمعتها مع بعضها وقالت دي مسائل الاعتقاد، ولما تبين ان في مسائل عمليه ودول قالوا دي مسائل العمل وجمعوها بعضها. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيعلم الصحابه في الغزوه الواحده ولا في الموقف الواحد امور اعتقاديه وامور ايه عمليه. تلاقي انت ايات القران كذلك تبين مثلا الامر باداء الامانه وبيان الاسماء والصفات. مثلا ان الله امركم ان تؤدوا الامانه الى اهلها، واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل، ان الله نعم ما يعظكم به، ان الله كان سميعا بصيرا. تلاقي امر تجد بقى اللي بيتكلموا في ايات الاحكام هيتكلم تفصيلا في اداء الامانه الى اهلها ويفر عليها. ده هو ده طريقه القران، ان هو بيتكلم في التوحيد مع الفقه وكذا. يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين وان كنتم جنبا فاطهروا. تجد ان الايات في ذكر فيها ايضا الايه؟ ذكر الايمان، وما جعل الله ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم ولعلكم تشكرون وهكذا. فتجد فيها اعمال القلوب واعمال الابدان، مش ان هو فصل مثلا ان التزكيه مثلا او اعمال القلوب بقى قسم مستقل. لما هم مثلا وجدوا ان الرسول صلى الله عليه وسلم امر باخلاق معينه فجمعوها في كتب معينه، مش معنى ذلك ان دي كلها واجبه او غيرها مش واجب، لا. فلو واحد هيبني حكم على التقسيم الاصطلاحي، والتقسيم الاصطلاحي ده ممكن يكون مرده الى استقراء الشريعه، زي يقول لك لا ده استقراء ده تقسيم صحيح، وباله ان ما انكرناش ان التقسيم صحيح. التقسيم الصحيح معناه ايه؟ معناه ان هو استقراء الشريعه يدل على ان هذه احكام متشابهة ودي أحكام متشابهة، أو دي أنواع متشابهة من الأوامر ودي أنواع متشابهة من الأوامر فيجعلها مع بعضها. لكن ده مش شرط ينبني عليه أحكام شرعية. وبالتالي فمثل المنازعة في مثل التقسيم الاصطلاحي أمر لا حقيقة له، زي ما يقولون لا مشاحة في الاصطلاح، يعني لا منازعة فيه. أنت هتصطلح على تسميته أي حاجة مش مشكلة، المهم إن إحنا نستفيد الأحكام الشرعية بطريقة صحيحة بأدلتها من الكتاب والسنة. فلما ذكر يقول هذا الندم في الأصول بقى يعني التقسيم زي ما قلنا تقسيم اصطلاحي، وهو احسن انه استعمل الاصطلاح ده في معنى جديد زود عليه اصول الايه؟ الاسلام، اركان الاسلام. وده اشاره من شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله لما قال ينبغي ان يقال ان مسائل الاصول هي مسائل الكبرى التي بينها الرسول صلى الله عليه وسلم سواء كانت في العقيده او في الايه؟ او في العمل. وده الكلام الصح فعلا. يعني لا نزاع ان الصلاه من الاصول، وما ينبغي ان يقال الصلاه فرع مثلا، والصلاه عماد الدين، والرسول صلى الله عليه وسلم سماها بني الاسلام على خمسة، على اركان الاسلام دي كلها. ومثلا عشان نجعل مسألة اعتقادية مثلا، هل يرى الناس كلهم ربهم يوم القيامة او يراه المؤمنون فقط او يراه المؤمنون والمنافقون مثلا، كنجعلها مسألة لانها اعتقادية تقدم على كل مسائل العبادة مثلا كالصلاة والزكاة؟ لا، ده مسألة دي انا اخر تعليمها للناس واعلمهم ليه ما يلزمهم من العبادات او الاخلاق الواجبة مثلا، يلزمهم الاخلاق الواجبة انه بر الوالدين. يعني اقول مثلا ان الفقه الظاهر مقدم على مثلا الاعمال الاخلاق ونحو هذا. دايما الفقهاء يذكروا كتاب الاخلاق مثلا في الاخر مثلا، او كتاب مع الاداب يذكروا مثلا كتاب الطهارة الاول. ممكن احكام في الاستحاضة مثلا على سبيل المثال ما تلزمش مثلا طالب العلم المبتدئ اللي لسه ما هوش دخل له بالايه؟ بالاستحاضة. لما يتزوج واحدة مستحاضة يلزمه، او هي المرأة اذا استحاضت يلزمها، وربما شق علينا فنقول مثلا يلزمه تعلم بر الوالدين. وبالتالي بيقولوا في التقسيم ده تقسيم اصطلاحي، يعني ما ينبنيش عليه احكام شرعيه يبقى الامر لا مشكله فيه. لو هيتبنى عليه حكم شرعي، لو هنقول العلم ده هو اللي فرض وغيره مش فرض ونحو هذا، يبقى هذا الكلام فيه الخلل الكبير. وزيها مساله ان هو يعذر المخالف فيه ولا يعذر المخالف فيه. هذا التقسيم. ابن تيمية بيقول بقى التقسيم ده يعرف عن اهل البدع. قصده ايه بالكلام ده؟ لو الاصول والفروع قصده ان اللي بيقول اللي يبني احكام من عذر المخالف وعدم عذره على التقسيم الاصطلاحي ده مين اللي عمله؟ اهل البدع. اما ان هو نفسه بيتكلم بالتقسيم ده فنعم يستعمله ولا حرج فيه كما ذكرنا، زي ما ان السلف اجمعوا على انهم صنفوا في السنة، ما كانش في تصنيف في السنة في عهد الصحابة، مش كده؟ كانت الاحاديث مع الايات تذكر في الدروس والخطب والمواعظ، مش كده؟ وبدأ التصنيف في السنة متأخرا، بدأوا يصنفوا الحديث لوحده، الحديث المرفوع لوحده، والتفسير لباب تاني، بدأ ابن جرير مثلا، بدأت السيرة مثلا عند محمد بن اسحاق يقسمها. مثل هذا السلف استعملوه بالتأكيد هذا التقسيم، ولكن لم يبنوا عليه احكاما، والله اعلم. يقول: اعلم بان الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى وهملا، بل خلق الخلق ليعبدوه وبالإلهية يفردوه. احنا بقى نخليها عشان الموضوع ده طويل، غير المره الجايه ان شاء الله.